حقيقة الناس وتباين وجهتهم ومصيرهم من 15 لسبعة وثلاثين. أولا فقر الناس إلى الله واختلاف استجابتهم لرسل الله، ثم أقسام ده من 15 لستة وعشرين. ثم أقسام الناس حسب خشيتهم لله واستمساكهم بالقرآن من 27 لسبعة وثلاثين، وكل قسم فيه تفاصيل. نبدأ مستعينين بالله ببيان فقر الناس إلى الله واختلاف استجابتهم لرسل الله وتسلية الرسل صلوات الله وسلامه عليه. أولا فقر الناس وعجزهم أمام غنى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء المحتاجون إلى الله في كل شؤونكم وفي كل أحوالكم، والله هو الغني عن خلقه الذي لا يحتاج إليكم في شيء، الحميد المحمود في الدنيا والآخرة على ما يقدره لعباده. إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يزلكم بهلاك يهلككم ويأتي بخلق جديد بدلكم يعبدونه لا يشركون به شيئا. وما ذلك إزالتكم وإهلاككم وما ذلك على الله بعزيز، ليس بممتنع ولا معجز، يعني الشيء مش هيحصل، لا ممكن يحصل، وليس بمعجز، لا يعجزه الله عز وجل، لو شاء يعني يفعل الفعل، وممكن يفعل، ممكن يفعل، ممكن يهلك الخلق جميعا ويأتي بخلق جديد طبعا. ثم بين المسؤولية الفردية واختلاف الناس في استجابتهم لدعوة الرسل. هؤلاء المحتاجون الفقراء القادر الله على إزالتهم يقول لهم: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. كل أحد يجازى بعمل يوم القيامة. ولا تزر ولا تحمل نفس وازرة يعني آثمة وزر نفس مذنبة أخرى. لا تزر يعني لا تحمل، وازرة يعني آثمة، لا تحمل نفس آثمة حمل نفس أخرى، بل كل نفس مذنبة تحمل ذنبها. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، إن تدعو نفس مثقلة بالوزر إلى حملها منه أحدا ليحمل بعضه لا يحمل منه شيء. لا إله إلا الله، أعملنا كلها نشيلها على كتفنا وعلى دماغنا. ولو كان ذا قربة، ولو كان المدعو ليحمل عنك قريبا لك كالأبي والابن، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، إنما تخوف أيها الرسول الذين يخشون ربهم بالغيب يخافونه وما رأوه ويخافون ربهم حال غيبهم عن مشاهدة الخلق مثل حال حضورهم تماما، فيخشون ربهم وهم لم يروه ويخشون ربهم وهم غائبون عن مشاهدة الخلق. هذان معنيان لكلمة بالغيب. وأقاموا الصلاة، هؤلاء الذين ينتفعون بتخويفك، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى وتطهر من الشرك وغيره فإنما يتزكى لنفسه، فصلاحه مختص به لأن نفع ذلك عائد إليه، وإلى الله المصير وإلى الله المرجع للحساب والجزاء في الآخرة. ويخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضداد في حكم الله وفيما أودعه في فطر عباده، لا يستوون. هل يستوي الأعمى والبصير؟ وما يستوي الأعمى فاقد البصر والبصير؟ وهذا مثال ضربه للمؤمن والكافر، لا يستوي الأعمى الكافر والبصير المؤمن، ولا يستوي العالم مع الجاهل، سبحان الله. ولا الظلمات ولا النور، الشرك والإيمان، ولا الظل ولا الحرور، الحرور الريح الحارة لينا والسموم نهارا، يعني لا تستوي الجنة والنار. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فكما أنه من المتقرر عندكم الذي لا يقبل الشك أن هذه المذكورات لا تتساوى، فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى. فلا يستوي المؤمن والكافر، ولا المهتدي والضال، ولا العالم والجاهل، ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولا أحياء القلوب وأموات القلوب. إن الله يسمع من يشاء هدايته فيجيبه بالإيمان، وما أنت بمسمع من في القبور فيجيبه، وهم الكفار شبههم بالموت. إن أنت إلا نذير، ما أنت إلا منذر لهم من عذاب الله. إذن المسؤولية فردية، واختلاف الناس في استجابتهم لدعوة الرسل، كما يختلف هذه ما تختلف هذه المخلوقات، كما لا يستوي الظلمات والنور، ولا الظل ولا الحرور، ولا الأحياء والأموات، ولا الأعمى والبصير، كذلك لا يستوي المؤمن والكافر. دعوة إلى الإيمان صريحة. إن الله يسمع من يشاء، يسمع من يشاء هدايته فيجيبه بالإيمان، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. إن وظيفتك، وظيفتك يا رسول الله أن تقول الدعاء، إن أرسلناك بالحق بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين ومحذرا. وإن من أمة، ما من أمة من الأمم السابقة إلا خلا فيها نذير، إلا ترك وسلف فيها نبيا، إلا خلا فيها نذير، نبي من عند الله ينذرها من عذابه. وإن يكذبوك فاصبر، فلست أول رسول كذبه قومه، فقد كذب الذين من قبلهم مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، جاءتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات والحجج الواضحة الدالة على صدقهم، وبالزبر وبالكتب والصحف كصحف إبراهيم، وبالكتاب المنير الواضح البين لمن تدبره وتأمله كالتوراة والإنجيل. ثم أخذت الذين كفروا بتكذيبهم، فكيف كان نكيري، كيف إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك، شديد شديد شديد. ثم بين بعد ذلك أقسام الناس.